بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه في قصة إسلامه، حديث الذي رواه مسلم وغيره، ثم ذكر ما يتعلق بقاعدة سد الذرائع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو المناسب لخاتمة الحديث، لأنه ذكر ما يتعلق بالنهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها، فبين رحمه الله تعالى كغيره من أئمة السلف أن علة المنع هو سد الذريعة لئلا يتشبه بالكفار، إذ قصد المشابهة ليس هو المعتبر، وإنما المعتبر هو الصورة، من تشبه بقوم فهو منهم. حينئذ متى ما حصلت المشابهة في الظاهر وطابق الوصف الوصف والقول القول والفعل الفعل، حينئذ صار ماذا؟ صار منهيا عنه، سواء قصد أو لم يقصد. حينئذ القاعدة التي بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى رسالته هو ما يتعلق بسد الذرائع، فكل وسيلة تفضي إلى الشرك الأكبر حينئذ تكون ممنوعة، ولو كانت في الظاهر، ولو لم يقصد الوسيلة، ولو لم يقصد الوقوع فيه في المقصد. حينئذ قل متى ما حصلت المشابهة فهي ممنوعة. ثم بعد ذلك أمر رحمه الله تعالى بالتأمل فيما يتعلق بالقصص القرآني والأحاديث التي جاء فيها شيء من القصص، سواء تعلق بالأمم الماضية أو يتعلق ببعض الصحابة، كالقصة التي أوردها في قصة إسلام عمرو بن عبسة، وهي قصة ولنا فيها عبرة إذا لابد من الاعتبار. فبين أصلا بكلامه، يعني بكلامه هنا تضمن بيان أصل، وهو أخذ العبرة من القصص القرآني. إذن كل قصة أوردها الله تعالى في كتابه فليس المراد بها التفكه، وليس المراد بها التسلية، وإنما المراد بها أخذ العبرة. قال: فليتأمل المؤمن الناصح لنفسه ما في هذا الحديث من العبر، فإن الله سبحانه وتعالى يقص علينا أخبار الأنبياء وأتباعهم ليكون للمؤمن من المستأخرين عبرة، فيقيس حاله بحاله، وقص قصص الكفار والمنافقين لتجتنب، ويجتنب من تلبس بها أيضا. هذا عصر مهم جدا يتعلق بنظرة المسلم للكتاب والسنة، فكل ما ورد من شأن الكفار فأنت مخاطب به، إن كان ثم حكم شرعي ترتب على فعل من أفعال الكفار فإن فعلته حينئذ الحكم هو الحكم بعينه، وكذلك ما يتعلق بشأن المنافقين فما جاء في أوصافهم في القرآن وكذلك في السنة، فالمراد به ماذا؟ إن فعلت فعله من قول أو عمل أو اعتقاد حينئذ يكون الحكم حكمهم، لا فرق بينهما البتة. ولذلك قال: ليكون للمؤمن من المستأخرين عبرة فيقيس حاله بحاله، يعني حال المؤمنين الذين استجابوا مثلا لنوح عليه السلام، كذلك تقيس حالك بحالهم إذا استجبت للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنجاة حينئذ في الدنيا وفي الآخر، هذا الأصل. وكذلك من أبى وأعرض عن الشرع حينئذ يقيس حاله بحال من أبى أن يقبل دعوة نوح عليه السلام، حينئذ الحكم هو الحكم. إذا لا فرق بين متقدم ومتأخر، لا فرق بين متقدم ومتأخر في ماذا؟ في وجود الأفعال والأقوال وما يترتب عليها من أحكام شرعية. ثم أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يمثل بشيء من هذه العبر، وأن يذكر أحكاما تتعلق بقصة عمرو بن عبسة في إسلامه، فإن فيها فوائد عظيمة تتعلق بمسألتنا التي نبحث فيها، وهي مسألة العذر بالجهل ونحو ذلك، وكذلك ما سيذكره رحمه الله تعالى من مسألة تكفير المعين وأنه لا محالة منه. قال رحمه الله تعالى: فمما فيه، يعني في هذا الحديث، ومما من هذه للتبعيض، سيذكر أهم ما يستفاد منه. الأحكام الفقهية التي تؤخذ من هذا الحديث حينئذ لا يتعرض لها المصنف رحمه الله تعالى، وإنما أراد ما يتعلق به بأصل الدين، وما يتعلق به الحجة الرسالية، وما يتعلق به موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الذين استجابوا لدعوته ونحو ذلك مما سيأتي ذكره. فذكر رحمه الله تعالى تقريبا ثلاث فوائد افتتحها بقوله: فمما فيه، أي من الذي فيه في هذا الحديث من الاعتبار، أن هذا الأعرابي الجاهلي لما ذكر له أن رجلا بمكة يتكلم في الدين بما يخالف الناس لم يصبر حتى ركب راحلته فقدم عليهم. وقوله رحمه الله تعالى أن هذا الأعرابي الجاهلي، هذا وصف لي عمرو بن عبسة قبل إسلامه، قبل إسلامه. وقوله الأعرابي، العرب هم أهل الأمصار كما هو معلوم، النسبة إليهم عربي، والأعراب سكان البادية على جهة الخصوص، إذن فرق بين سكان البادية وبين سكان الحاضرة، والنسبة إليهم عربي وهو اسم جنس، وليس الأعراب جمعا لي لعرب كما ظنه بعضهم. وقوله الجاهلي، هذا وصف لأعرابي، حينئذ وصفه بكونه جاهليا، وعرفنا أن الجاهلية هذه تطلق على وجه الذم ليست على وجه المدح، حينئذ لم يكن مسلما، وكونه لم يتلبس بالشرك هذا لا يدل على أنه يوصف بكونه مسلما، فرق بين نوعين. قال الجاهلي، أي الذي كان جاهليا قبل أن يسلم، هذا ما يسمى باستصحاب الاسم، استصحب الاسم بعد الإسلام بما كان عليه الوصف قبل الإسلام، كقوله تعالى: وابتلوا اليتامى، أي الذي كان يتيما، أي الذي كان يتيما. وكذلك قوله: وألقي السحرة ساجدين، ساجدين سجدوا وهم سحرة، أو كانوا ثم تابوا وسجدوا، لا شك أنهم وقت السجود لم يكونوا سحرة، وإنما سماهم الله تعالى سحرة باعتبار ما كان. إذن استصحاب الاسم كما عبر القرطبي في هذا الموضع. وألقي السحرة ساجدين، أي الذين كانوا سحرة، إذن لما أسلموا ارتفع عنهم وصف السحر لأنه ناقض من نواقض الإسلام، حينئذ لا يجتمع السحر مع الإسلام من نواقضه، فإذا كان كذلك فسجودهم كان وقت إيمانهم، فلما آمنوا حينئذ تبرأوا من السحر. كيف وصفهم الله تعالى بكونهم سحرة؟ نقول هذا باعتبار استصحاب الاسم، سميته حقيقة سميته مجازا الأمر واسع، المهم أنه ماذا مستعمل فيه في لسان العرب، استصحاب الاسم. ألقي السحرة ساجدين وابتلوا اليتامى، إذا متى يعطى؟ عند البلوغ، ولا يسمى يتيما بعد البلوغ، إذا كيف سماهم يتامى؟ باعتبار ما كان، حينئذ استصحب الاسم وليس له حقيقة، وإنما مجرد الاسم، مجرد الاسم، هذا يسميه بعض بالمجاز ولا إشكال في تسميته، لكن قد ينازع فيه. إذن أن هذا العربي الجاهلي، فلا يستنكر على المصنف رحمه الله تعالى أنه وصف عمرو بن عبسة بكونه جاهليا، ولم يصفه وهو مسلم، وإنما وصفه بعد، أو استصحب اسمه بعد إسلامه باعتبار ما كان، باعتبار ما كان، أو كان في جاهلية. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه لو لم يتلبس بعبادة الأوثان لا يوصف بكونه مسلما، يعني مر معنى أنه تنزه وترفع عن عبادة الأوثان، حينئذ هل نقول أنه مسلم؟ هل نقول إنه مسلم؟ الجواب لا، ولذلك وصفه بكونه جاهليا. قال: لما ذكر له أن رجلا بمكة يتكلم في الدين بما يخالف الناس، يعني جاء بماذا؟ جاء بشيء جديد، ومعلوم أن الناس عموما في كل زمان إذا أتوا بشيء جديد قالوا ماذا؟ أتى بدين جديد، وهذا كذلك فيما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تكلم بشيء جديد يعتبر على الناس من الدين الجديد، وهو كذلك هو دين جديد آنذاك، حينئذ انتشر خبره وسمع به عمرو بن عبسة، ولذلك وصفه بكونه رجلا، ثم لما التقى به قال: التقيت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ جاء وصف الرسالة بعد الالتقاء. بما يخالف الناس، بما يخالف الناس، لم يحكم بكونه قد خالف الناس فكان باطلا،